البيت اللي تحتاجه الطفل اللي يحتاجه الولد اللي يحتاجه الست كله طبعا. النهارده في تخصصات مختلفه وشايفه بقى الاقبال ايه وفي يعني نقدر نقول عدد كبير او عدد الاول مره يشارك في الفعاليات دي فعاليات القافله وجايين يكشفوا النهارده. مما لا شك في ان القوافل الطبيه دي بتفيد المجتمع كله. اي قافله طبيه في اي مكان ما لازم بتفيد المجتمع. امال هم جايين ليه؟ ما جايين عشان يفيدونا ويفيدوا الست ويفيدوا الناس الموجودين. يمكن النهارده كان يوم اجازه لكن انا شايفه العدد كبير، ده نتيجه ان يعني مجهود كبير انت قمتي بيه قبلها بالتوعيه بالقافله. استخدمتي ايه؟ هل روحتي انت للبيوت ولا كنت وسيله التواصل ايه؟ انا عندي جميع الرائدات الريفيات زيارات منزليه يوميا، زيارات منزليه بننبه للناس ونقول لهم في قافله جايه يوم كذا في مكان كذا فيها تخصصات كذا فيها كشف كذا. لازم نعلم الناس كل ده طبعا. ماشي. وبعدين احنا حمله 100 يوم صحه ما عندناش اجازه جمعه، احنا شغالين طول الايام سبت حد 2 3 4 5 جمعه. المتابعه بتكون مهمه للوقوف على الحاله الصحيه واستكمال العلاج. انا شايفه القافله النهارده جايبين كمان العلاجات معاهم. طبعا جايبين العلاج معاهم. وعندنا الرائدات الريفيات، عارفه الست الحامل، عارفه الست اللي هي نافس، عارفه الست اللي هي يعني يعني بعد الولاده يعني. اللي بقى عارفه بنوع الستات حتى الولاده الامنه، ولادة في مكان صحي. الوسائل اللي بتتاخد أثناء الولادة لولا بتركب لولا بتركب أثناء الولادة أثناء القيصرية بتركب العملية نفسها فعندنا لازم إن إحنا الناس دي لازم تيجي. لو عملتوا قافلة في أي مكان تاني هتلاقي نفس الناس موجودة. من خلال القافلة في كمان النهاردة في توعية وفي أيضا ندوة كبيرة للتوعية بالأمراض المختلفة والصحة الإنجابية. بتوعوا كمان المجتمع بالصحة الصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر والمشاكل اللي بتنتج عنه. احنا بنمسك الست من اول ما بنخش البيت، بنمسك الست من اول ما بتكون طفلة لسه صغيرة. طب لو في جدة بتقول الجدة الاول هي دي الاساس اللي بنخش بيه. صحتك ايه يعني؟ صحتك ايه؟ ضغطك ايه؟ سكرك ايه؟ طب تعالي ناخدك معانا نتابع، عايزة السكر عايزة الضغط تعالي معانا. بناخدها معانا، ده المفتاح اللي بنفتح بيه الاسرة. بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. طبعا يعني القبول والمراه هي مفتاح لكل توعيه داخل المجتمع. انا بقول مش المراه، كان بيقول المراه نص المجتمع، بس انا شايفه ان المراه المجتمع كله. هي الام والزوجه والجده والعمه والخاله، المراه هي كل وهي ايضا الرائده الجميله شكرا لحضرتك. انا بشكرك جدا السيده سحر سعيد مشرفه الرائدات بمركز العياط. شكرا ليك. الف شكر يا حضرتك. نتعرف بيك، اسمك ايه؟ احلام رجب رمضان عبد الطوال. انت جاي تكشفي ايه النهارده؟ جاي اكشف جلدي. انت عرفتي ازاي بالقافله؟ الشيخ محمد البركات هو اللي نبه علينا واحنا جينا في شارع الجامع. وجي ايد اسامينا، ايد وقف الناس طابور وايد اساميهم. وقال بقى يوم الجمعه باذن الله يعني تجوا تكشف. وابنك ده ايه؟ ايه ابنك دي جلديه. جلديه؟ بقى جلديه. بقى اطفال برضه. وجود اساتذه النهارده من القص العيني وده بالنسبه لكم خدمه كبيره. ايوه ده شرف كبير والله، وكتر خير والله الشيخ محمد البركات. بقى كتر خير. وجود القوافل الطبيه في القرى بتقدروا تستفيدوا منها ازاي؟ ايوه بنستفيد بعلاج وحاجات وكشف ببلاش للاولاد وعلاج ببلاش للاولاد. بتتابعي بقى ازاي بعديها؟ ما بنتابعش بقى، لما بينبه بقى بنيجي زي كده. لكن الدكتور بيسيب تواصل معاه مش عارفه يعني هو تليفونه او احنا كده سيبنا التليفون بس مش عارفين بقى يتصلوا بينا تاني ولا او يعني السيده سحر سعيد اللي هي مشرفه الرائدات هي هتتولى بقى التنسيق معاكم. ايوه هي بقى لما يجوا تاني هيتصلوا علينا بقى. في كمان توعيه بالصحه الانجابيه وتنظيم الاسره من خلال عياده النساء، هتقدري ان انت تدخلي الدكتوره وتستشيريها؟ ما انا مش قطع كشف. مش قطع كشف. حاسه لو ليكي عايزه نصيحه او حاجه ممكن على فكره بتدخلي لها عادي. يعني ما انا سالت دلوقتي قالوا لي مش هينفع بكشف. لكن انت عايزه تدخلي لها؟ ايوه انا عايزه ادخلها واسالها. انا عايزه ادخلها واسالها. طيب لا انا هدك. ماشي. شكرا. الله يخليك. انت عندك كم والد؟ كم عيال؟ عندي 4. بس صبيان وجوز بنات. ربنا يخلي. لكن تنظيم الاسره مهم في الوقت ده. مهم والله، بس احنا بقى دي غلطه. يلا الحمد لله. بقول دي غلطه بقى. انا بتوع الوحده دول يعني ما بيدوش الحقن الا لما نروح ايه؟